فديت عمري في مشكاة أيام وغاب النور غاب النور إلا ومضة في فجر أحلامي إذا ما جف فديت عمري في مشكاة أيام وغاب النور غاب النور إلا ومضة في فجر أحلامي وكدت أذوب في بحر الحياة بغير أُلاب كدت أذوب في بحر الحياة بغير أُلاب وضاعت حكمة الملاح ضاعت حكمة الملاح ويقذف بي إلى المحراب والحاني فللت بنور إيماني وتوحيدي وقرآني يمزقني يمزقني ويقذف بي إلى المحراب والحاني فللت بنور إيماني وتوحيدي وقرآني فإما لن تنال عني وسال الشوق في دمعتي ورحت أضيء في كهف الليالي من دم شمعتي ويمتد إلى روح سمت عن عالم